أما تاريخيا فإن الله عز وجل قص علينا عن أهل اليمن عموما مملكة سبأ، وأن الهدهد دل سليمان عليه السلام عليهم: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الخبر المعروف الذي انتهى به الأمر إلى أن تلك الملكة آمنت مع نبي الله سليمان. قال الله عز وجل مخبرا عنها: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تلك المملكة مملكة سبأ أخبر الله عز وجل عنها أنها كانت مملكة ظاهرة، العمران عظيمة العطاء والثمرات. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال عنهم: بلدة طيبة ورب غفور. من الحواضر التي ذكرت في اليمن ما كان بينهم وبين الأحباش من مقاتلة، حينا يغلب هؤلاء وحينا يغلب هؤلاء، مما دون في كتب التاريخ. ثم أشرقت شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، آذاه قومه هاجر إلى المدينة، نصره الله عز وجل يوم بدر، ثم كان ما كان من يوم أحد، وشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل قوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. بعد أحد طمع القرشيون في أن يأتوا إلى المدينة، فجلبوا العرب ومن شايعهم ومن وافقهم في أمر عرف بالأحزاب، أنزلت سورة باسمه وهي سورة الأحزاب. الله يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا. التواصل الحضاري ليس ممنوعا في دين الله ما لم نؤتى في ديننا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأي سلمان وأخذ بمشورته، وأمر الصحابة أن يحفروا خندقا في جهة من المدينة يغلب على الظن أن قريشا ومن معها من الأحزاب سيأتون منها. وهم يحفرون، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت لهم صخرة عجزت عنها المعاول، فنادوا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما أتوها ألقى عن نفسه الرداء ثم أخذ المعول، ثم إنه ضرب به صلى الله عليه وسلم ضربة، فكبر ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. فذهب ثلث الصخرة، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. فبقي ثلث الصخرة، فضربه صلى الله عليه وسلم بالمعول مكبرا وهو يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وهذا موضع الاستشهاد بالحديث هنا في سياق حديثنا عن صنعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأبصر مفاتيح أبواب صنعاء من مكاني هذا، بعد أن قال: أعطيت مفاتيح اليمن. وكل ما قاله صلى الله عليه وسلم وقع وكان، وهو الصادق المصدوق. فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت اليمن، ودخلوا جميعا في دين الله، ليقع موعود الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الآن